سمعت. يقول السائل: ما رأي سماحتكم في الكتابة على الجدران لبعض الأذكار والأدعية والإرشادات من أجل الفائدة؟ الصواب لا محذور إذا كانت في مجلس أو في المكتب بعض الآيات أو بعض الأحاديث، الصواب لا حرج في ذلك للفائدة والذكرى. وفق الله جميعا.